ننتقل إلى مشهد من مشاهد السيرة. وقفت بكم عند استشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خوض المعركة. أي معركة؟ معركة بدر، غزوة بدر. استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين، بدأ بالمهاجرين، فقام ثلاثة منهم يتكلمون. هل يمكن أن نسمي هؤلاء الثلاثة ناطقون رسميون عن أولئك الصفوة من المهاجرين رضي الله عنهم وعن الأنصار أجمعين؟ قام أبو بكر فتكلم فأحسن، قام عمر فتكلم فأحسن، قام المقداد بن الأسود أو المقداد بن عمر فتكلم فأحسن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يقول أشيروا علي أيها الناس. فمن يريد رسول الله؟ واحد يجيب يا أخوانا وتعطيه كتابا. يريد الأنصار، هذا هنا عن يمين، يريد الأنصار، يريد الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. لماذا يلح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار بأن يشيروا عليه أو يشيروا إليه؟ يخوض المعركة أو لا يخوض؟ ها، واحد يجيب بسم الله من الزائرين الكرام. لماذا يستشير رسول الله بعد المهاجرين الأنصار؟ لماذا يتردد؟ هل يتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الأنصار؟ نعم يا شيخ، تفضل. هذا أعطوه نسختين، الشيخ هذا أعطوه نسختين له ولجاره. نعم، فهم الجلساء لا يشقى جليسهم، الله المستعان. طيب، لأنهم بايعوه على أن يصونوه ويحفظوه مما يحفظوا منه أنفسهم وأهليهم وذراريهم. الآن هذه خرجة، غزوة خارج المدينة. قام سعد بن معاذ فتكلم فأحسن، وختم مقالته البليغة التي تدل على إيمان غير المحضرة ولا المكتوبة ولا المجهزة، قال وما نكره أن تلقى بنا عدونا في الغد. إيش صفتكم عندما تريدون لقاء عدوكم؟ قال رضي الله عنه إنا لصبر عند الحرب، صبر يعني صابرون، صيغة مبالغة من الصبر، صدق عند اللقاء. هي الحرب ليه؟ الحرب للبطن، حرب الجوع والخبز والأسهم والأراضي والفلوس، أم هي حرب للإيمان؟ آمنا بك وصدقناك. وهذا يدل على أن الإيمان ليس هو مجرد تصديق، وأن الإيمان ليس هو مجرد معرفة، بل فهم الصحابة الأول رضي الله عنهم أجمعين ما فهمه الصحابة وما فهمه السلف. وهذا من أصول اعتقاد أن الإيمان اعتقاد، قول، عمل، يزيد وينقص. كيف إيمان معرفة؟ بل إيمان معرفة قلبية. سبحان الله العلي، هذا يصيبك بالإرجاء. احذر من الإرجاء، وهو أن تعتقد أن الإيمان هو مجرد إشراقة نفسية ومعرفة قلبية، بل الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هكذا كان يحدثنا شيخنا ووالدنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، وهو يدرس لنا كتاب الشريعة عند خوخة أبي بكر. يقول خمس نونات. وهذا الشيخ والإمام المحدث الفاضل، محدث المدينة، من أعظم المشايخنا الذين تأثرنا بهم، لا سيما عندما كان يسرد علينا الفرق والطرق 73. كان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، كان يذكرنا بعلماء السلف الماضين فيما يتعلق بالأصالة والتأصيل. طيب، سعد بن عبادة، والحديث في صحيح مسلم، ذكرت لكم رواية أن سعد بن عبادة ممن أشار على رسول الله، لكن الحافظ ابن حجر يقول هذه الرواية وهم، لأن سعد بن عبادة ما شارك في معركة بدر، ولذلك جعل له النبي صلى الله عليه وسلم قسما من الغنيمة وجعل وضرب له بسهم. بعض العلماء مال إلى التوفيق، لا سيما والرواية في صحيح مسلم قال لعل يعني الحدث تكرر، الحدث تكرر، رسول الله استشار بالمدينة ثم استشار عند دنوه صلى الله عليه وسلم من بدر، لكن الأولى يعني أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الرجحان وإلى النفس. بعدما سمع النبي، وهذا يدل على أن الاستشارة أصل، وشاورهم في الأمر، أمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر، أمرهم شورى بينهم، أترانا لو أحيينا سنة الاستشارة بيننا حتى في بيوتنا حتى في كل أمورنا، لو طبقنا مبدأ الاستشارة هل سيكون هناك دكتاتورية في الرأي، رأي يفرض جبري رغما عن أنفك تفعل؟ وشاورهم في الأمر حتى مع زوجتك مع أبنائك. لكن لاحظ الآن، أقول شاور زوجتك، شاور أبنائك، لكن انتبه، انتبه لأمر قبل ما تشاور الأولاد والبنات والزوجة والأصحاب. أولا قدر للأمر قدره، شرعي أو غير شرعي، حق أو باطل، سنة أو بدعة، انت خلاص انتهيت. ثم قدر لنفسك كم يوجد من رأي في هذه المسألة، رأيان، ها، أحدهما حلو والآخر مر، كلاهما حلو لكن أحدهما فاضل والآخر مفضول. الآن استشير، قل يا أم عبد الله إيش رأيك، أما تقول إيش رأيك وأنت ما تدري حقا من باطل ولا سنة من بدعة، ستأخذك تحملك كالطفل الصغير في يديها، ممكن أن تقذف بك، ممكن أن تسقطك، ممكن تأخذك يمين وتأخذك شمال. ليش أخذتني يمين وشمال؟ أنا طبقت معها منهج المشورة. إيه نعم، طبقت معها منهج المشورة، لكن ما في ذهنك شيء مختمر تتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال. هذا ترى سلوك إيماني نبوي تربوي، لكن بشرط. هذا الشرط الأساس، إيش الشرط الأساس؟ أعطيني اثنتين له ولجاره، ها، واحد يرد علي. المشورة مبدأ عظيم، ولذلك استشار النبي المهاجرين والأنصار، لكن أقول قدر بين معترضتين أو بين قوسين أو هلالين قبل أن تستشير النساء أما أو أختا أو زوجة أو بنتا. إيش تفعل؟ مهو من باب سوء الظن، ولكن من باب الرجال قوامون على النساء. لا تلقي بيديك إلى ما لا علم لك به ولا معرفة لك أهو شرعي أم غير شرعي. ما هو هذا الأمر المهم الذي تستشير به هؤلاء النساء اللاتي قد التففن حولك؟ لخص لي هذا في سطر أو سطرين. تستشير، ولكن ينبغي أن يكون في أمرك وفي ذهنك، ها، وراي، خذ هذا واحد بدل الاثنين. يقول شاوروهن وخالفوهن. وأيقظ فينا معلومة عن الحديث، وأن الحديث لا يصح، شاوروهن وخالفوهن، هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ذكره أخونا جزاه الله خيرا مشهور مبنى ومعنى، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مبنى لا سندا ولا متنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كم نزل على رأي بعض أمهات المؤمنين وعلى رأي بعض الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، وفيه نكارة، لأنه إذا كان الإنسان يشاور زوجته امرأة ثم بعد ذلك يخالفها، فما الفائدة من المشورة؟ أقول ما الفائدة من المشورة؟ هذا الكلام يوافق مصرية. على كل حال، قد يكون في النساء من هو أعقل من الرجال، ولكن الأمر بالنسبة للنسبة المئوية، كما قال خير البرية: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا القليل. ويوجد الخير لله الحمد والمنة في الرجال والنساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استشار وسمع هذه الكلمات الإيمانية. سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال حينها كما في صحيح البخاري: سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يورينا ليلة بدر يورينا مصارع القوم، فيقول: هذا مصرع فلان بن فلان، وهذا مصرع فلان بن فلان، وهذا مصرع فلان بن فلان. قال عمر رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل واحد منهم. مصرع فلان صرع في هذا الموضع، وهذا يدل على أن الله سميع قريب قدير، وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع إلى أسئلتكم يا أخوان، أجيب على الأسئلة أو عن الأسئلة سريعا. يقول: الحكمة النبوية للسماح للأنصار في المشاركة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم قد بايعوه على خلاف هذا. هذا هو ما تفضل به الأخ الكريم. ما المراد بحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله؟ كتاب الله، هذا يدل على أن الإنسان إذا رقى، كما وقع لأبي سعيد الخدري في الصحيح، إذا رقى أحدا فأعطاه من غير مشارطة ولا بحدود كما يفعل بعض من يمتهن مهنة الرقية، يأخذ إذا ما أعطاه شيئا معينا ما يرقيه ولا يقرأ عليه، أما إذا أعطاه أي شيء أو لم يعطه فليحتسب، فإذا أعطاه شيئا فقبله، فإن هذا سنة تقريرية. النبي صلى الله عليه وسلم قال حينها: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن المشارطة أيضا حتى فيما يتعلق بالقرآن، المشارطة فيما يتعلق بالقرآن، فليحذر محفظو وأساتذته وشيوخ تحفيظ القرآن الكريم أن يشارطوا. ما في مشارطة، والنية ما في نية مقايضة ولا مقابلة، ولكن النية أصلا أي شيء تقابل أي شيء، تقابل فان من الدنيا، ها ولو كان تعطى مليون جنيه أو دولار بتحفيظ القرآن، شيء يعني أبدا لا يجعل في نيتك ولا في قلبك، لأن أخذ أجرة القرآن ها تخرم به مروءة الإنسان كما قال أحد العلماء إذا كان على سبيل المشارطة. نعم، هل يجوز أخذ الأجر بناء على الحديث؟ لكن بشرط، إذا كان محتاجا لا بأس، كما وقع من البغوي وأبي نعيم، كان يأخذان الأجر على التحديث لأنهما كانا فقيرين معدمين. ولكن النية ليست هي المقايضة، وإنما يعني حتى ينكفي الإنسان ذل السؤال. يقول: من نام، طيب هذا متأخر، هذا يقول: ماذا عن سترة المصلي في المسجد في الحرمين؟ هذا يعني انتشر عند كثير من المتفقهة وعند كثير من الناس الذين يؤمون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يصلي أحدهم بلا سترة أو يجتاز ما بين أيدي المصلين، فإذا قلت قال: لا، الحرمان ما يحتاجان إلى سترة. يا أخي هذا تشريع، من أين أتيتنا بهذا؟ أما حديث ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، فهذا قد يكون للاضطرار، والنص ليس فيه قطع ويقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بين يديه سترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعله استتر بصف أو استتر بشخص أو استتر بمتاع، وليس بشرط أن يكون هناك عنزة أو تكون هناك حربة أو ما شابه ذلك. فالنص محتمل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح الصحيح: لا تصلين إلا إلى سترة، إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يدعن أحدا يمر بين يديه. أما عند المواسم وعند الحج والازدحام الشديد فقد يذهب الإنسان بعيدا عن الازدحام، وإذا يعني مر أحد بين يديه على كره يعني قد يكون الأمر للازدحام ضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد الآية. يقول لماذا لا يوجد حل كما فعلنا في كذا، ذكر إحدى البلدان العربية سترات خشبية صغيرة من أراد أن يتبع السنة ينصبها بين يديه. مشكل لو جعلنا سترات خشبية، لا تذهب بعيدا، عندنا سترات خشبية، عندنا سترات خشبية وهي الكراسي كراسي المصاحف، لكن بلا ريب أن الناس إذا فتح لهم هذا المجال سيتركون الكراسي ويؤدي هذا إلى عرقلة وإلى سقوط. لكن الإنسان يلتزم بالاسطوانات الموجودة كما كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يستترون، يجعلون سترة لهم جذوع النخل لأنها هي كانت اسطوانات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.